وسلم تسليما كثيرا أما بعد، مع الباب 84 قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا محمد بن يحيى بن أخي حزم القطيعي قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أجل العبد بأرض أتى له حاجة إليها، كما في لفظ ابن ماجه رحمه الله تعالى، حتى يبلغ أقصى أثره قبضه الله إليه، فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ربي، هذا عبدك ما استودعتني. هذه هي الوديعة التي استودعتني إياها. إذا كان أجل العبد بأرض، يعني يريد أن يقول أو يثبت من هذا الحديث أن الآجال مضروبة والأرزاق مقسومة والخطوات معدودة، قد يولد الإنسان في هذه البلدة ويأتي له حاجة في بلدة بعيدة تذهب إليه فيموت فيها في الكلمة، كل هذا بقدر الله وبسابق مشيئته وكتابته الأزلية القديمة. إذا كان أجل العبد بأرض أتى له حاجة إليها، في شيء يعزه، في شيء يدفعه إلى أن يذهب تلك الأرض الغريبة البعيدة التي هي ليست موطنا له، حتى يبلغ أقصى أثره قبضه الله إليه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي، هذا عبدك ما استودعتني. رواه ما جاء والحاكم والحكيم الترمذي فصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن الأعمال بالخواتيم، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو براة من دهره بعمل صالح لو مات دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد نسأل الله العفو والعافية، وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح. العبرة بالخواتيم. قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تعلموا بما يختم له. العبرة بالخواتيم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا حميد، حميد بن عبد الرحمن، حميد بن ابي حميد الطويل عن انس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعموا اي تعجبوا ان تعجبوا، او ذكر الحديث يعني لا تعجبوا بعمل عامل حتى تعلموا ما يختم له بالعمل الصالح او بالعمل الطالح السيء. قال حدثنا ابو موسى، من ابو موسى؟ الاشعري. احنا الشيخ الله يسلم، هذا ابو موسى محمد بن مثنى الملقب بالزمن، لان الشيخ ابن ابي عاصم فضل الشيخ محمد عبد المقصود العربي، ابو موسى الملقب بالزمن محمد بن مثنى، ما هيش مسامير سناره ولا شيشه يا استاذ زي بعضها كلها، لا ده الفرق كبير. طبقات مختلفه يا شيخ حمدي. بعدين الشيخ محمد بعد ما تخرج يعطي لك درس يا شيخ، بس بعد ما تخرج الله يفتح عليك يا شيخ حمدي، رجل فاضل ومزكي على الله. قال حدثنا ابو موسى هو العنزي يا اخوه بارك الله فيكم، قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تنعموا ان تعجبوا من عمل احد حتى ينظروا مثله، يعني حتى ينظروا حتى تعلموا حتى يظهر لكم حسن الختمه. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله وكيف استعمله؟ ايش معنى استعمله؟ قالوا: يوفقه لعمل صالح قبل موته. شوف قبل موته، يموت مثلا وهو صائم، مثلا يموت وهو ساجد في الصلاة، مثلا يموت وهو يمد يده بصدقة. بعض الناس مات فعلا يمد يده بصدقة كده، رأيتهم جابوا صورة سبحان الله بيمد يده كده اليتيم بصدقة، بيعطي اليتيم فقبضت نفسه سبحان الله. من مات على شيء بعث عليه، تصور سبحان الله. وذاك الشهيد يوم القيامة يبعث الجرح يعني يثعب دما، اللون لون الدم والريح والعرف عرف المسك، والذي يموت في الحج والعمره وهو محرم يبعث يوم القيامه ملبيا، ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك في على صراط القيامه. ما هي سبحان الله بالتوفيق من الله، وفي على صراط القيامه تظهر اشياء كثيره. في واحد سرق ملابس يجي على كتفه وهي اطراف الكتف يوم القيامة، واحد سرق جمال له رغاء يأتي يوم القيامة شيء على كتفه له رغاء، واللي سرق شاة لها عيار تعير تضبح في عرصات القيامة. أنا رأيت صورة ممثل فنان مطرب مات وهو بيضرب العود سقط أمام الجمهور وعلى كرسي وبيضرب العمر، ده هو مشهور في الدول العربيه معروف، مات نسال الله عنه حسن الختام، مات وبيضرب العمر سقط كده، تصور سوء ختم. ورايت رجل يلعب في مجال بصورته في ملعب بيشوط الكره مات في الملعب، مات في الملعب قبض نفسه في الملعب، فنسال الله العافيه نسال الله حسن الختام. يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. يختم له الختم الطيب. وفي ناس كده ماتوا على صدرهم صحيح البخاري، وفي رجل مات في المصحف في يدك الأرض، وفي رجل مات الإمام ابن تيمية مات وذكر في صورة القمر إن المتقين في جنات ونهار. في مقعد صدق عند ملك مقتدر وختم نفس رعب ختم القرآن وهو في القلعة 35 مرة وختم عند الآبين عند مليك مقتدر وقطع. في مقعد صدق عند مليك مقتدر والنفس رعب. شو ازاي؟ اللهم صل على محمد. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا حارث بن عمير قال حدثنا حميد عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني بمثله. قال حدثني المقدمي قال حدثنا ابن ابي علي عن حميد عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام بمثله. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي عنبه الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا. شوف الشيخ محمد الشيخ محمد الحي يقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله عسله عسله. قالوا وما عسله يعني إيه معناه؟ قال يفتح له عمل صالح قبل موته فيقبض عليه يقبض عليه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. قال وفي عن عمرو بن الحمق عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر الجمعي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي يليه الباب 85 باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو ايه العبسي الكوف العبسي ايه الكوف صاحب ايه صاحب المصنف معناه. قال حدثنا حسن بن موسى الاشيب قال حدثنا حماد بن سلمه ابو سلمه عن علي بن زيد عن ابي رفع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث الجميل هذا الصحيح الجميل. أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر. رجل مات في فترة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام ما بين عيسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام 600 سنة ما في رسول ما في نذير ما بلغته رسالة ها ما بين عيسى عليه السلام وما بين النبي عليه الصلاة والسلام 600 سنة. قال رجل مات في الفترة الفترة اللي بين عيسى عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل. ورجل أدركه الإسلام هرما شيبة كبير ورجل أصم أبكم ورجل معتوه عفان الله فيبعث الله إليهم ملأ يعني دول أصحابه يكون أصحاب الامتحان في العرصات أصحاب الامتحان في فضفوا إليهم الأطفال المشركين يمتحنون فين في العرصات. طيب فيقول هنا يقول إيش فيبعث الله إليهم ملكا رسولا فيقول اتبعوه. الله يأمرهم يقول اتبعوا هذا فيأتيهم رسول نعم فيؤجج لهم نارا ثم يقول اقتحموها. شو الشيخ حمد الله فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما. نجح بالاختبار نجح بالامتحان ما هو الأصم لك. ومن لا شوف ومن لا حقت عليه كلمة العذاب فيقول الله يعني عصيتني في هذا كنت لرسلي أعصى عصيتني في هذا طب أنا مثلت لك النار ها طب ما أطعني بقى عايز أدخل الجنة ده؟ لو أطاع الله كانت عليهم بغضا سلام. فإذا عصوا الله في هذا الموقف كانوا لرسوله أعصى في الدنيا. امتحان. وما ربك بظلام للعالم. سبحانه وتعالى قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا قام فينا يوم تبوك فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الله أذن لكم بهذا المسير وقد أذن لكم بالرجوع. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام جئتم بقدر الله وترجعوا من هذا المسير بقدر الله. جئتم من المدينة لتبوك مسافة بعيدة. فين المسافة؟ ها؟ جئتم بقدر الله أيها الأصحاب الكرام. ها؟ وترجعوا إن شاء الله كده أهو بإذن الله وقدر الله. عايز يقول ما من خطوة تخطونها إلا بإذن الله وقدر الله مكتوبة لكم. معنا؟ طيب. قال حدثنا هدبة. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن حميد ومطر والراق وداود بن أبي هند وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب أحسن عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون فين في القدر. يتنازعون في القدر في بينهم خلاف ونزاع ونقاش وجدال في القدر. هذا ينزع آية يجيب هذا آية من القرآن والصحابة الثاني يجيب آية من القرآن هذا ينزع آية. ها النبي عليه الصلاة خلص كده. طب النبي يكره اللي يعملوا كده يكره الجدال ده لأن ما تجادلش القدر. انت تسلم كده وتقول لله في خلق الشؤون ما تكلمش لا يسأل عما يفعل وهو يسأل وين. فالصحابة رضوان الله عليهم عايزين من شدة الغيرة وحب العلم والمعرفة عايزين ايه يوصلوا الحاجة في المسألة. هذا مستدل بآية وهذا مستدل بآية. قالوا هذا ينزع آية فكأنما سفي في وجهه حب الرمان يعني كان رش في وجهه كده حب من ايه من حمرة الغضب من حمرة الغضب كناية عن ايه شدة الغضب والوجد في نفسه لأن خايف عليهم خايف عليهم لأن كثرة الجدال اللي ما يجيبش نتيجة يؤدي إلى قسوة القلب والشحناء والبغضاء والافتراق والنزاع. النقاش اللي على أدلة وبراهين وضوابط يجيب فايدة لا بأس لأن في نقاش عقيم ما بيجيب فايدة. طب والجدال العقيم نعم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة الظاهرة خفيف يعني سطحي خفيف مراء ظاهرة مش عميق بقى النفوس تعمق فيها الشحناء والبغضاء والقسوة كل ينفر بالثاني لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي عليه ما غضب إلا لشيء خيف عليه فكأنما سفي في وجهه حب الرمان. شو رمان حبر الأحمر ده شدة الغضب. فقال ألهذا خلقتم يعني انتم ما خلقتم إلا لهذا الجدال والنقاش ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. انظروا شوف اسمع انظروا فيما أمرتم به فاتبعوه بس ما تخضوش في المسائل البعيدة عن أذهانكم لأن مش هتصلوا إلى شيء لأن المرتي مسدود لأن العقل ده محدود لكم محدود له طاقة وحد يقف عنده لأن القدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا هيروح يخوضه فالنبي خشي عليهم عليه الصلاة والسلام قال ألي هذا أمرتم أو بهذا أمرتم؟ شوفوا القدرية لما خاضت في القدر اهتدت ولا زلت ولا غوت؟ الجبرية كذلك تمام. الفرق الضالة لما خاضوا في القدر بطريقة محدثة مبتدعة وتعمقوا وصلوا إلى الزيغ والضلال. قال ألي هذا خلقتم أو بهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه بعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. باب. قال حدثنا الحسن قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب بقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح عليهم السلام عليه الصلاة والسلام جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم نوح ثم الأول فالأول. نعم ما شاء الله. كل هذا بارك الله فيكم أيضا في إثبات القدر أن الله سبحانه وتعالى اختار بعد آدم عليه السلام نوحا أول رسول إلى أهل الأرض. قال حدثنا الحوضي وعمر بن عثمان وابن مصفى قالوا حدثنا بقية عن صفوان عن حجر بن حجر عن أبي مريم قال أقبل عربي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء كان أول أمر نبوتك؟ قال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم. قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. لكن هذا إسناد في ضعف. الباب الذي يليه. نعم. هذه هي أول نوح ثم الأول ثم الأول إثبات أولي اختيار الله عز وجل. اختار الله سبحانه وتعالى نوح أولا أول رسول إلى أهل الأرض تمام. آدم عليه السلام أولا نبي نبئه في الجنة لكن أول رسول لأهل الأرض باختيار الله عز وجل وقضاه وقدره نوح ثم الأول فالأول. وأيضا المراد ذكر نوح الأول فالأول في الخمسة أولي العزم من الرسل. باب. حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر عن أبي مريم عن سعيد بن سويد الكلبي عن أرباب ابن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله في أم الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينته. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب في اللوح المحفوظ أنه نبي ولازال آدم لم يخلق بعد. فكذلك نوح عليه السلام والأنبياء من قبل كل هذا في كتاب مكنون اللوح المحفوظ كتاب أزلية يبعث نوح أول وبعدين يلي النبي الفلاني والنبي الفلاني والنبي ويختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا إيه واقع وكائن في الكتاب إيه الأزلية السابقة. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. من أبو موسى؟ العنزي. العنزي معنا يا إخوان بارك الله فيك. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا منصور بن سعد عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق العقيلي أيضا عن ميسرة الغجر قال عندكم الغجر هكذا الفجر عندي بالغين. قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. دليل على ايه؟ ان هذا مكتوب في اللوح المحفوظ كتابة قديمة أزلية. كل هذه الأحاديث منذ بدأنا اليوم إلى الآن فيها إثبات القضاء والقدر، الكتابة الأزلية، بيان عموم مشيئة الله، بيرد على القدرية والمعتزلة والجبرية وعلى الناس. قال حدثنا هلبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله متى بعثت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. المقصود أن هذا مكتوب في الأزل أنه يبعث نبيا ويختم به عليه الصلاة والسلام. باب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال قال رسول الله أو قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ ها؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العامل؟ يعني الآن علم أن طائفة من الناس أهل السعادة هم أهل الجنة، طب احنا نقعد بقى كده ونعمل لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نصدق ولا نمشي الى بيوت الله ولا نجاهد ولا نامر معروف ولا نتكل على الكتاب الاول؟ طب هو ده ينفع؟ هو ده ينفع؟ ايش رايكم لو واحد كده مدرس في الفصل عنده 50 طالبا قال 40 سينجحون 10 سيصبون، فجيت انا من 40 مثلا قلت خلاص انا من نجحي ان شاء الله الشباكر ولا أراجع ولا أخذ دروس وهنام، إيش رأيكم؟ صح اللي راح بقى يذاكر ويدرس ويأخذ دروس ويحقق ويلخص ويختصر إلى آخره وكده يجتهد، فكل ميسر لما خلق له. قال ولله المثل الأعلى. قال ففيما العمل ففيما يعمل عاملون؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر مهيأ. أهل السعادة يهيئون إلى أهل السعادة، أهل الطاعة كذا، أهل المعصية كذا. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشد قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله قال حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا اسماعيل بن عمر ابو المنذر قال حدثنا عبد الواحد ابو حمزه مولى عروه بن الزبير قال حدثني عروه بن الزبير عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن موته. ها؟ موت الوليد، موت الرجل الصالح، فانه يكره الموت وانا اكره مساءته. يعني المؤمن، المؤمن ولي من اولياء الله على، وليس التردد هذا هو التردد الذي نعرفه من تردد المخلوق. واحد متردد يعمل المشروع ده ولا ما يعملوش، يعمل التجارة دي ولا ما يعملها، ده تردد مخلوق لأنه مش عارف العواقب. إنما التردد المذكور في هذا الحديث ليس الذي يستلزم الجهل بالعواقب. الآن لما أنت مثلا بتقول أنا متردد بين المسجد والبيت، صح ولا لا؟ بتردد، ما فيش جهل بعواقب هنا بقى. أنا متردد بين مثلا بيتي ومسجد الرسول، بيتي ومسجد الرحمن اللي في الأولى اسمه. أنا كده ده تردد شيء وشيء. أنا واحد متردد يعمل مشروع ولا ما يعملش، يعمل تجارة ولا ما يعملها، ده اسمه جهل بالعواقب. يعني يقدم أوضة نوم ولا أوضة سفرة، متردد لأنه جاهل، يمكن دي تمشي، يمكن دي ما تمشيش، يمكن دي بقى يكون لها سوق، لا دي ما لهاش سوق، ده اسمه ايه؟ تردد بسبب الجهل بالعقل. ليس هذا هو التردد المقصود في الحديث القدسي، انما ده من باب ايه؟ تردد فلان ها بين الغرضين، بين الغرضين. انت بترمي على الغرض ده وبترمي على الغرض ده، طب انت بتصلح الغرض ده؟ بتردد فلان بين مكة والمدينة، بين البيت والمسجد، عرفتم؟ بارك الله. قال فالآن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يسيء المؤمن للموت، ولا بد من وقوع الموت، لا بد منه أصلا، أطراف بالك ما منه مفر معنا يقول. طيب يقول هنا حدثنا الحسن ابن علي حديث بعض، قال حدثنا عون بن عمارة، قال حدثنا بشير مولى بني هاشم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل. من سليمان الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش، عن أبي وائل والشقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود، قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل راكب حتى أناخ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله إني أتيتك من مسيرة سبع أنصبت بدني وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وممكن أنصبت بدني ممكن، وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وأنصبت راحلتي، الله الأولى بدني، وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وأنصبت راحلتي، لا أسألك عن خصلة، لا لأسألك عن خصلتين أسهرتاني. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال زيد الخيل. قال أنت زيد الخيل، سل فرب معضلة. قال سئل عنها فقال أسألك عن علامة الله تعالى في من يريد وعلامته في من لا يريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت؟ قال أصبحت أحب الخير ومن يعمل به، وإن عملت به أيقنت ثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه علامة الله في من يريد، وعلامته في من لا يريد أن لو أرادك للآخرين لهيأك لها، ثم لا يبالي بأي واد هلكت. نفهم الحديث ده فيه ضعف الإسناد. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا أبو المغير عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمر بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد هذا الدعاء وتعاهد به أهله في كل يوم، في كل يوم إيه؟ في كل يوم حين يصبح. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديك، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. لكن هذا أيضا في بعض. باب. قال حدثنا عقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية عن حسن ابن عمر أو عمرو الفقيمي عن معاوية بن إسحاق عن جليس الله الطائف عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ضرأ الله تعالى جهنم من ضرأ كان ولد الزنا ممن ضرأ لجهنم. لكن هذا الحديث ضعيف. طيب والحديث الذي فيها أن ابن الزنا ثالث الاثنين يعني محمول أنه لو عمل بعمل والديه. طيب باب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما خلق له. مش عارف عندكم آية فإن كل منصوبة ولا كل مرفوعة؟ منصوبة عند مرفوعة خطأ مرفوعة لا شيء يعني. قال فإن كل ميسر لما خلق له، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن رجل من آل شبرمة عن أبي عن أبي زرع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله تعالى على كل نفس رزقها ومصيبتها وأجلها. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق خذوا ما حل وجعوا ما حرم. باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال شوفوا كانوا زمان المشركون لما عايز واحد منهم يسافر هنا ولا يسافر هنا يستقسم الأذناب يزيب ويخلط كهان شعوذة عقول فاسدة حرم هذا وجاء الاستخارة. ما حرم الله شيئا إلا أبدلك مكانه وأشياء لا إله إلا الله. قال إذا هم أحدكم شوف يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها إيه زي إيه كما يعلمنا السورة إيه من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمرين أنتم مأجرون يا أيها الجالسون مأجرون إن شاء الله البعوض هتيجي معنا هتيجي إن شاء الله كده أسلاك إن شاء الله وأبواب كده سبك إن شاء الله معنا اصبروا ويجي في الحرب المكيفات إن شاء الله اصبروا استعجلون واحدة يقول لا دخلتني دي واحدة وقعد عندي بقى اثنين ثلاثة أربعة خمسة يا أخي أنت مأجور إن شاء الله. وبعدين عاشوا الأولين وطلبوا العلم ودرسوا ما كان عندهم كهرب زي دي فين بيطلع عليهم الضعف بيقيموا الليل هم ما شاء الله البعض بيقص فيهم صح؟ ها؟ ويقوموا الليل وما فيش حتى سراج ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم الليل في غرفة ضيقة وعائشة ما ادريش لها مسجد رضي الله عنه وضيق وامرها ما فيش مصباح حتى مصباح ما في ويقيموا الليل تتورم قدمها شوف احنا عايزين نقيم الليل في نقيم كل حاجة صار الشيخ صلاح الشيخ صلاح خليك معنا احنا لما بنروح عندكم في المجمع الاسلامي صح ولا لا؟ نقيم الليل والشيخ محمد عمر مش بتعملوا المكيفات عشان تراغب الناس ولا لا؟ عشان اشوفوا بقى الهمم شوف الفارق بين الهمم الهمم المتأخرة والهمم الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بالليل وما فيش مصباح والغرفة ضيقة وزوجته رضي الله عنها مد رجليه يعمل لها كده تكفت رجليه عشان يثبت عليه الصلاة والسلام. لكن إن شاء الله أنتم مأجورين بإذن الله فأبشروا هيعملوا سلك للشباك ده والشباك ده والباب ده يعملوا سلك ما يعملوش سلك بقى خلاص يا شيخ انت مأجور حتى لو هو في وجود سلك برضه مالك يا شيخ في وجود السلك برضه انت مأجور لانك صمدت وصبرت في الحالتين اديني بركه الله جزاك الله خير. قال اذا هم احد بس تعجلوا بالسلك في المسلمين اخرون جزاك الله خير. قال اذا هم احدكم بالامر فليصلي ايه؟ ركعتين من غير الفريضة يقول اللهم إني يعني إيه يعني لما خلص ركعتين ويسلم يقول الدعاء لأن ممكن واحد يقول لك أنت ممكن تقول دعاء ده في السجود وممكن تقول الدعاء ده بعد قبل ما تسلم بعد التشهد فيأتي لك إيه فيها آراء فيها آراء لكن الصحيح إذا ركع ركعتين ركعتين يطلق عليهما ركعتين إذا انتهيت منهم وسلمت فتبدأ تدعو لما تسلم يمين وشمال خلص تمسك ايه الدعاء. قال اذا هم احدكم بالامر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك شوف وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وعاقبة أمري فسره لي واقدره ثم بارك لي فيه، وإن كان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي. ما شاء الله، ما أحسن هذا الدعاء، ما أحسن هذا الاستخارة. صحيح الإنسان إذا أقدم على شيء يستشير يستخير، وبعدين المستشار إيه؟ مؤتمن. ما ينفعش احيانا انت تروح تقول لواحد ايش رايك في البيت هو في شابه كده تتقدم لها تقدم لها، يكون هو منمر عليها. لا لا مفيش داعي، مفيش داعي، مفيش داعي الكلام ده. ها يكون هو رايح حاططها في راس، هذه مشكله. طب ما يمكن الشيخ هو نصيبه فيها، هو اللي فيها نصيب، ما تدريش. ولكن مثلا يقول لك ما توصيش اعزب يخطبك، لانه هو يقتنصها، هو مراقب عليها، منمر عليها، تمام. فالمستشار ايه؟ مؤتمن، مؤتمن. يقول لك فلان ايش رايك في السياره دي؟ اقول لا ما فيش داعي، هو اصلا مصمم على ايه. طب المشروع الفلاني؟ يقول لك لا يا شيخ فيش منه فايده، فيش منه فايده. المستشار مؤتمن، مستشار ايه؟ مؤتمن. والارزاق بيد الله، ما تعرفش ممكن تدخل انت في المشروع ده ما تجيبش خير، ما تصبش خير، وتندم وتقول يا ليتني واخدوا فلوسي واكلوا مالي وراح. والثاني يدخل الله يبارك له، ما عنديش داس. قال الاستخاره مهمه، المهم الاستخاره مهمه والاستشاره كذلك، بس استشير من؟ اهل الدين، اهل العقل، اهل الصلاح، مش استشير بقى اي حد. لا قال السامي، قال حدثنا السامي ابراهيم بن حجاج، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا محمد بن جحاده عن عبد بن ابي لبابه عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقولن احدكم شوفوا نسيت ايه كذا او كيف او كيف، فانه ليس هو نسي ولكنه نسي، انما يقول ايه نسيت آية كذا، أنسيت آية كذا، ما يقولش نسيت آية كذا، وما أنسانيه ما شاء الله. قال لا ولا يقول أن أحدكم آية. أنتم تعرفوا الحديث ده، العلماء في الباب هذا جمعوا أحاديث كثيرة بيسموها إيه؟ إصلاح المنطق، إصلاح إيه؟ المنطق أو المناهي اللفظي، أو المناهي اللفظي. لا يقولن لا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت، فإنه ليس هو النسي ولكنه نسي. قال أبو بكر وتركنا أحاديث دخلت في كتاب الفتن وفي كتب غير وفي كتب غير ذلك مما يدخل في القدر. يعني هذا إيه؟ كف. قال حدثنا المقدمي، قال حدثنا الأغلب بن تميم عن المعلم بن زياد عن معاوية بن كرة عن معقل بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، قال سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. الإسناد هذا ضعيف، لكن هو مضى معنى الحديث ده بالصحة في مقر، يقول برقم 35 في أول كتاب. قال باب في ذكر مسألة في نبينا عليه الصلاة والسلام ربه فبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه شوقا إلى اللقاء والدعاء به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عندكم عن عمار بن ياسر ذكر دعاء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم وأسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. قال حدثنا أبو الربيع، قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عن عمار ذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسأل لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر في وجهك وشوقا إلى القبر. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن محمد بن مهاجر عن ابن حبس عن أم الدرداء أن فضال بن عبيد كان يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت النعيم ولذة النظر في وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني أمتنا على السنة وحينا على السنة لا تمتنا على بدعة وزيغ وانحراف. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال حدثنا الحوطي وعمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جناد بن أبي أمية عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتئة ولا حجرا. فإن ألبس عليكم يعني إن اختلط عليه أمره عليكم أمره فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى شوف على متى. أول حاجة أنت ما تشوفش ربك إلا بعد ما تموت. الثاني أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير ليس بأعور معناه له عينان يبصر بهما ليس بأعور سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا ضمرة عن السيباني يقال السيباني ويقال الشيباني إما بالسين وإما بالشين عن عمرو بن عبد الله الحضرم عن أبي أمام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته يحدثنا عن الدجال خايف خايف عليه ويحذرناه وإنه يبدأ فيقول. ولذلك أنت في كل صلاة تعمل إيه؟ تستعيذ بالله من أربعة من فتنتين ومن عذابين من فتنتين ومن عذابين من فتنة المحيا ومن فتنة المسيح ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. قال إن طيب يقول هنا وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي إيه بعدي ثم يثني فيقول طيب وإنه طيب أنا نبي يعني المسيح الدجال يقول إيه أول شيء يدعي إيه النبوة وبعدين يرتقي واحدة واحدة أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فأقول أنا ربكم ولن تروا ربكم إيه حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. شو أنت بيكون خايف على ولد من أولادك يقعد إيه ينبهه تحذره افهم اوعى انتبه احضر كده التفت يمين شمال. النبي عليه الصلاة والسلام هو لنا بمثابة الوالد علمنا كل شيء ما من شر إلا حضرنا ما من خير إلا ودلنا عليه الصلاة والسلام. قال الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان عارفينه مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز أنا وكان من العلماء الصالحين محدثين على عن ابن شهاب وبعدين هو كان الشيخ ابن شهاب ايضا بيعلمه في الكتاتيب من صغره. وكان ابن شهاب احيانا يقول له يعدل على ايه على صالح بن كيسان يعدل على يقول له اسكت كان صالح اسكت لقد كنت اقيم اول لساني كنت طفل صغير اسكت كما انت فاكر الدكتور فصلي الزهري هو الامام وصالح بن كيسان وهو الان الحديث ده ايه صالح بن كيسان تلميذ صح ولا لا تلميذ وفي نفس الوقت قرين للزهري والشيخ ايضا للزهري هو اللي كان بيعلمه وهو صغير في الكتاتيب فكان الزهري ياخذ عليه بعض الكلمات يعدل عليه يقول له اسكت فلقد كنت اقيم اود لسانك وانت صغير طفل صغير على عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال وبعدين المؤدب ده عند السلف مؤدب بمعنى ايه؟ يعني مربي على الاخلاق الحميده والعقيده الصافيه والادب والاشعار يخرج لك الولد ايه؟ فصاحه فصاحه، حديث حديث، قران قران، اداب اداب، اخلاق اخلاق، مش بس انه محافظ قران لا زي الاهلي المؤدب في زمن سلف ده شيء ثاني وظيفه يعني الامراء والسلاطين يختارون المؤدبين واحد بد واحد مش اي واحد يجي تعال لا ابدا لكن كان صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز قال اخبرني عمرو بن ثابت الانصاري ان اخبرهم بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ وهو يحذر الناس من الدجال اتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. قال حدثنا دحيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي مفتي بيروت وقاضيها إمام الأوزاعي رحمه الله. عن حسان بن عطية قال قال معاوية قصيرة من طويلة من أتاكم يزعم أنه ربكم فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نكتفي بهذا القدر يا اخوان على امل نقابلكم ان شاء الله على كتاب يوم السبت ان شاء الله ودرسنا باذن الله هذا اليوم في النكت باذن الله على الظهر في هذا المسجد وبعد المغرب ان شاء الله في صحيح الامام مسلم مسجد الامام البخاري لا تنسوا ان تعزوا اخاكم عصاما فان والدته قد توفيت بالامس ودفنت بعد ظهر المغرب الساعة